ولحم طير يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة فمالئون منها البطون

فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.